تحتمي فيه تعالى بين ايديه الجأ إليه واحتمي فيه تعالى بين ايديه ومهما تكون الحرب شديدة كانت تجربة صعبة عنيدة دي يد الله قوية شديدة بتهد أسوار وتطفي إيه.